بسم الله الرحمن الرحيم. حميم كافي حميم كافي. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة كافي. إنا كنا منذرين كافي. فيها يفرق كل أمر حكيم كافي. أمرا من عندنا كافي. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك تام. إنه هو السميع العليم تام. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين كافي. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين تام. بل هم في شك يلعبون تام. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس كافي. هذا عذاب أليم تام. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون تام. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين تام. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون تام. إنا كاشف العذاب قليلا كافي. إنكم عائدون كافي. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون تام. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم كافي. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين كافي. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين كافي. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون كافي. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون تام. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون تام. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون كافي. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون تام. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك تام كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك تام وأورثناها قوما آخرين تام فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين تام ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون كافي إنه كان عاليا من المسرفين تام ولقد اخترناهم على علم على العالمين كافي وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين تام إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين تام أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم تام أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين تام وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين تام ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون تام إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين كافي يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون كافي إلا من رحم الله تام إنه هو العزيز الرحيم تام إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم تام إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كافي خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم تام ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم كافي ذق إنك أنت العزيز الكريم تام إن هذا ما كنتم به تمترون تام إن المتقين في مقام أمين كافي في جنات وعيون كافي في جنات وعيون كافي يلبسون من سلطان سندس وإستبرق متقابلين كذلك كافي وزودناهم بحور عين كافي يدعون فيها بكل فاكهة آمنين تام لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم كافي فضلا من ربك تام ذلك هو الفوز العظيم تام فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون كافي فارتقب إنهم مرتقبون تام